الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وأيضا في سنن الترمذي، وقام بتصحيحه علامة الشام الألباني رحمه الله. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يغتاب بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شيئا إلا حبسه الله في جسر جهنم يوم القيامة حتى يخرج مما قال. هذا الحديث كما قال أهل العلم بحماية صفوف المؤمنين المخلصين أصحاب العقيدة السليمة رجالا ونساء عايزين المحبة بيناتهم، الود، الإلفة، التوقير لبعضهم البعض، ما يجاملوا أصلا في هذا الأمر. مما تجد المؤمنين بيناتهم النفرة، كراهية، بغضاء، أعرف معناه ناس النفاق شنو، صوتهم صوات شديدة جدا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين أن يؤصلوا هذا الأمر النبوي. وإن داير تعرف حقيقة هذا الحديث، مثلا الآية 11 من سورة الحجرات، ده خطاب للمؤمنين، ما بنفذوه ده إلا المؤمنين فقط. يا أيها الذين آمنوا لا يبخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. رب العزة والجلال ذا الأول أفضل شنو؟ السخرية. مؤمن يسخر من مؤمن، ربنا قال ده ما عايزه أنا. مؤمنة تعبد عقيدة سليمة تسخر من مؤمنة تستخف بها، ربنا قال ده أنا ما عايزه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. بل أول ربنا قال سخرية ما عايزه أصلا. نمرة اثنين لمزي ما عايزه. ولا تلمزوا أنفسكم، معناه أي واحد يعيب الآخرين خلي الشهور والسنين تمر تترمد انت ذاتك. ده معناه كلام الله جل وعلا، انت مؤمن تعب لك، مؤمن صاحب عقيدة سليمة أصل مبتغم لك قائمة، معناه عبت نفسك. ربنا ما قال ولا تلمزوا الآخرين، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلابسوا بالألقاب إلى نهاية الآية. إن أهل العلم التأصيل العلمي عند أهل السنة والجماعة منع سخي، معناه الآية دي عايز بعد ما تتورط فيها طول ما انت عارف الدنيا دي أصل مدعيب الآخرين أصلا، حتى وإن يخالفوك في الأفكار والرؤى في جماعات غير جماعتك. علم نفسك كمؤمن أصل أن لا تعيب أحدا، لأن ربما واحد يخدس في الرأي ما تعيبه. شفت أنت يوسف أبو بكر ده الذي معانا في الإجازة ده، يوسف أبو بكر ده أنا أتذكر سنة 97 بصلي بالناس هنا ده في الخريف، كنت بجمع يوسف أبو بكر صالح ده هداك لجابه الأخ، وأنا صليت بالناس شروق صلاة العشاء، ذكرها يوسف ثلاث حد لا يوسف هذا كبير بدقنه بأولاده. كانت الآن سنة 97 أو 96 أسعي مضت جندي مش مجد 15 سنة ولا أكثر. لا من يوسف دي داخل أنا طولت صلاة العشاء حتى الناس المعاي استغربوا جدا. قلت يوسف دي صلي مغرب بعد داخل للحق معاه مش هذا اللي رقع عدين في العشاء يدب. أثناء الصلاة ما كان عندنا واحد يصلي في كرسي أفضل أو جالس. قلت للرقعة بعد ذاك الرابعة تقريبا الله يقولت قلت غادر لا حتى زي في زوج جالس لكن واصلت في صلاتي. بعد ما انتهت الصلاة استغربت جدا قام براه بعد ذاك يصلي في العشاء يا يوسف وأنا تعرف حياتي الدعوية كلها كنت عارف بفتي واحد يقول لي يا أخي أنا ما صليت العصر وجيت صليت المغرب. الأصل في العبادات الترتيب العصر بالنبي. أسمع يا أخي أنا ما صليت المغرب ولقيت الناس تصلوا في العشاء أدخل معاهم ما تدخل. الأصل في العبادات الترتيب دي الفترة قلت شنو قفتيها طوال. أذكر يوسف ده وكان صغير قلت له تعالى يا يوسف أنا طولت الصلاة يا أخي. الكلام ده بيجي فيه من وين؟ قال لي والله الكلام ده سمعت من الشيخ بن باز في مسجد الرياض. واحد سأله قال لي يا أخي أنا ما صليت العشاء ممكن أدخل ما صليت المغرب ممكن أدخل مع ناس يصلوا العشاء؟ قال لي سمع الدليل شنو؟ قال لي والله ما أعرف لكن سمعتها من الشيخ بن باز. تعرف ولا يهلك في القرآن الدين ده دين النصارى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أنا سنين أفتي بالفتوى هي يوسف أبو بكر يقول الفتوى تسمع من الشيخ بن باز. فلا تعرف الشيخ بن باز روحي والله ما عرفت حقيقته إلا بعد 5 شهور مش كده يا زعم أو 6 شهور بالتمام والكمال. أي واحد من أخواننا قاعد لالي يا أخي هل يجوز لإنسان ما صلى المغرب يدخل مع ناس يصلي العشاء؟ لا لا لا الأصل بالعبادات الترتيب نفس فتوى الدين. لا من يوم جانا بعد ذلك عثمان صديق الرفاعي ما يتذكر صليت الناس الجمعة هنا رجل فقيه ضلع في المسائل دي خد الكرسي قال يا أخوان أيضا عندي السؤال اللي يقوله أسعد قاعد جنبينا بالثلاثة على وجه له السؤال. أسعد ده قال له يا أخي هل يجوز لإنسان ما صلى المغرب يدخل مع ناس يصلوا بالعشاء؟ قال لي نعم. قال لي قول الدليل. قال له الدليل. قال لي الدليل قصة الشاب مع معاذ بن جبل. الله من صلاة الجماعة جريت جري سكت فتح الباري لقيت فعلا الأثر ثابت وصحيح بأن الغلام إنما كان يصلي خلف معاذ بن جبل بعد يقول ولا الضالين آمين ولا ذات بقرأ له شنو آية بعد الفاتحة الله أكبر سمع الله لمن حمده. ده الأثر الثاني معناه هنا أخذ العلماء على أنه يجوز شنو النية بتاعتك تمر بها من الإمام ما في مانع. زاد بيصلي مثلا في المغرب العشاء وانت ما صليت المغرب من ما يصل الركعة الثالثة قام الإمام انت أعمل تشهدك وسلم صلاة صحيحة والدليل موجود. ده معناه عسى من يخالفك الرؤى والأفكار أصل ما تحدثك نفسك بأنك شنو تعيبه. ليه؟ لأن رب العزة والجلال لما شاد عبتا حتسخر. وهذا العلم قالوا هذا التأصيل كون الإنسان بعد ذاك يعيب حيسخر استنبطوها من الآية 79 من سورة التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أمر بالتبرعات. عبد الرحمن بن عبد جاء إلى 40 مذية بتاع الذهب خدتها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار جاء إليه تمر خدتها مع 40 مذية بتاع الذهب. المنافقين قاعدين في المسجد عابوهم الاثنين قالوا والله ما جاء عبد الرحمن بن عبد هذا إلا رياء وسمعة عند الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وده كما جاء في تبون تبشر عابوهم الاثنين. الأنفق كثير عابوه والأنفق بسيط عابوه مع ذلك أهل العلم قالوا سمت المنافق إذا تورط الإنسان في النفاق بعيب الآخرين. من ما تعيب الآخرين معناه حتسخر وحتستهزئ وحتتبع العورات، كما نص حديث أبو هريرة في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محشر من آمن بلسانه، حديث أبو برز الأسلمي، يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم إلى نهاية الحديث. إذا أهل العلم قال الإنسان أصل لو عاب الغير حتختابه وحتسخر بهم وحتستهزى بهم، بل تتتبع العورات بتاعته، حتى العورات بتاعته كمان حتتبع. إذن الآية 79 من سورة التوبة: الذين يلمزون، يعني يحبون، المؤمنين المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. معناه شفت التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى، فهم الآية: لا يسخر قوم ترجع في النهاية ولا تلمزوا معناها البعيد حيسخر. ده معناه انت تكفل الباب ده طالما انت حي. يا اخي ما تجيب احد، ليه تجيب احد؟ انت ما تخليك متواضع، المبشتن انت لا، صاحب العيوب الكثيرة انت لا، من بدعيب الاخرين معناه ما حتهتم شنو بعتبي اصلاح نفسك، حتدمر نفسك من حيث شنو لا تشعر. معناه الانسان اذا تورط في النفاق وصار صاحب وجهين، شفت العلامة دي بتكون فيه ظاهرة عيب الاخرين. بعث المؤمنين الملتزمين منهج محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان. الطعان يعني شنو؟ يعني البعيب الآخرين نهو بتغيبها. ليس المؤمن بالطعان ولا النمام ولا اللعان، وفي رواية ولا السفاب ولا الفاحش البذيء. من ذا الخيار فاضي؟ بالتزمع علم الكتاب والسنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعد واحد ربنا قال يكون في صفوف بعيب الآخرين وما يعيب لك إلا أخوانك، بعد ترضى انت عارف لا ممتزكو معناها رديد بالشدة. زي بيشوف لك في ذول هذان بيلتقل في جريمة وسكتة ما مشيت بلغت السلطات وكذا، معناه انت مشارك معاكم. على رب العزة والجلال بعد ذاك إلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يهيج المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة. من حمى مؤمنا من منافق يختابه، قل قاعد لك في مجلس واحد قاعد يختاب في واحد، وانت تعلم علم اليقين البيختابه فيه ده إن كان موجود ده أصله ما بيبتخش ولا بيتكلم. انت عارف الحقيقة دي بعد ما تدخل ترددوه. معناه حميد من حمى مؤمنا من منافق يختابه. الكلام ده يا اخي ما يجوز، الكلام ده انت ما تقوله قدامه. انت جابر شنو؟ بدل تشيل سيئات تخمها يا اخي واجهه. والشرع يا اخي امر بالنص. اثر جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم. يا أخي واحد ما في جماعة غير جماعتك، قل ذات ما يحترم بجماعاتك طالما مسلم. يا أخي رئيس فيه عيب هو عاد عيبه، تمشي تنصحه انت عرفت عيبه ده تمشي له، لازم تلتزم هذا المنهج الرباني. ما تخلي لو قلت كلام زي ده انت فزت بعدك شنو بالفائدة العظيمة دي: إلا وبعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم. شرارة زي تطير في جسدك ده ما في، لو كنت بتحمي المؤمنين من المنافقين كما نص هذا الحديث. هنا هناك حديث أيضا في سنن الترمذي من رواية أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية تقريبا أخرج أبو نعيم من رواية أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زب زب يعني دافع من زب عن عرض أخيه المسلم في غيبته ليس له جزاء إلا الجنة. معناه انت حي تجلس في مجلس مما يذكر أحد بسوء أو عدسه إما شيء زكتة معناه شاركتة انت ليه روحك معناه شنو؟ لأنه ده الليلة حال كثير من المجتمعات المسلمة الناس تلقاهم قاعدين جلسة واحدين تلقاهم يختابوا في ناس ما موجودين البقية مبسوطين حتى تبدأ لا من تمشي الآخرة دي. يا أخي أغرب الناس ما تجاملوا انت ما شفت عمير بن سعد؟ عمير بن سعد هذا الصحابي الجليل والدته مباشرة مزوجة الجلاد بن سويد وكان منافق. عمير بن سعد دعا أبوه لما مات تركه صغير عمره زي سنتين ولا ثلاثة سنة أبوه توفى. جل جلاد بن سويد اتزوج أمه دي الجلاد ده أي خير فكاه لعمير بن سعد. عمير بن سعد رباه زامن بك رجل بعد ذلك كل حطام الدنيا الجلاد اداه لعمير بن سعد. بعدها عمير بن سعد في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدين ده أصل ما فيه مجاملة حتى ناس لو قاعدين في بيت واحد حتى لو صديقك انت تعلم يبقى ليك انت عارف يعيب الآخرين او هتعمل معه على الدين ده يفرق يا التزام يا ناس ما ملتزمين أصل فريقين فقط انت عارف يوم قاعدين اللي تسوى في البيت الجلاد ده يا أبو الربع عمير بن سعد قال له والله إن أصحاب محمد شر من الحمير. كلام ده بس بيناتهم الاثنين قاعدين في بيتهم الجلاد بن سويد يصف الصديق والفاروق وسائر الصحابة الحمير أحسن منهم حب الصحابة الكرام الحول النبي صلى الله عليه وسلم. عمير بن سعد قال له الكلمة دي أصل ما بخليك فيها أصل أمرين إن سكت كتمتها لأن المدتها لكتني نبريتان يا سلم للرسول صلى الله عليه وسلم ودي أخف لي من الأولى. شوف هذا الصحابة ما عاد تعرفهم قاعد في مجلس عابوا زور شيل تكساي أعمل حسابا أو عاد جامل مدخل درفاني من عمر سنتين لا من بلغت وزوجني بعد الدالي حطام الدنيا ده كله ما بينفع اعمل حسابك الاخرى خطرة ما بتعرف ان ابوك ولا كان ابوك ولا صديقك لا لا شوف كلام عمر بن سعد قال لي بس امرين انا بني جاء اكتم واسكت لكن هالكتني هتهلكني يا امشي اوريها للرسول صلى الله عليه وسلم ودي هينا عندنا حمشة سلمتها تعرف الجلاد استغرب من كلام زي بيشوف الإمام مع النفاق زول تعيد في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يخلوك عشان بعد ذلك تغرب المجتمع المسلم لا يمكن. مشى عمير بن سعد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي شفت الجلاد ده قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شر من الحمير والخمس أوقات تلقاه في المسلم وشايل السلاح يدافع عن الدين ده لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا الجلاد صحيح انت قلت الكلام ده؟ قال له والله ما قلت والله قسما بالله أنا أقول كلام ده إذا الرسول صلى الله عليه وسلم صدق طيب كبير طيب ذو شيبة لابس قفطانه صدق. كان نزلت الآية 54-74 من سورة التوبة يحلفون بالله ما ولقد للتحقيق قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمروا بما لم ينالوا. أصل المنافق بيكون عنده طموحات جلاد كان خاتم الصحابة اليوم يغدروا بهم يمحروهم عشان تدليه الأرض دي أبدا. أيضا يتورط في النفاق قمة الذل والإهانة. أفرش الهنديه وما حتناله. تخيل لا من كشفته الآية. لاحظ ليه؟ لأنه لا يمكن يعيب الصحابة ويفتح في الدنيا دي وترضى؟ لا يمكن. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أجر عباد بن الصامت متفق عليه. مشى برا لعباد الزيارة قال لي حد لي مكان المصاد الاسبيو عشان الخريب على الابواب وانت البصر بتاعك قله والخور بتملي مويه واحد جينا تاني. حد لي مكان داير يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اين مالك ابن الدخشم؟ مالك ابن الدخشم ده من الذين شهدوا غزوة بدر. ده المغفور لهم ما تقدم من ذنبهم وما تاخر. بعث لامن كان حي يا مناف يختابوه ويسوه بالسمعة تحته. فقال رجل أين مالك ابن الدخشم؟ قال آخر إنه منافق لا يحب الله ولا رسوله. خيل الرجل ده عاد منه عاد مالك ابن الدخشم الذي شهد غزوة بدر. أتي ما فيه مجاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تهيأ للصلاة التفت للرجل لا تقل ذلك. أما رأيته يقول لا إله إلا الله. إذا الموحد صاحب عقيدة سليمة يبتغي بها وجه الله. إن أهل العلم قالوا معناها الزول الموحد ده إن شاء الله أمرك جاهل أمرك كل أخطأ بعد حرمته أعظم من الكعبة المشرفة اللي بيشوفها حاليا في مكة المكرمة. عسى الموحد يكون زاني يكون تلقاه بعد ذات فاسد تلقاه بتاع سرقة وبش. طالما موحد أصل الشرع ما بيسمح لك أصلا تحيبه. ليه؟ لأنه عسى الله يغفر له. إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عسى تلقى بعد الكبائر اللي بيرتكبها دي الله قال أصل ما تحيبه مشى به عيوبه دي وبكبائره. عسى الله يتجاوز عنه شرارة واحدة مطين في جهنم وفي الجنة. وانت بأخطاء البسيطة ده البدعيد غيرك ده الماذا تلتزم المنهج ده ربنا يغطسك في نار جهنم. وحتى أثر كعب بن مالك المتفق عليه قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أمرك أنا بجي لحقكم في تبوك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ملقاه كلكم. آية الصحابة أين مالك كعب بن مالك؟ في واحد منافق تمشي الأثر منافق. المنافقين مرقوا تبوك يعني. تبوك صحابة خيار الله ما وفقهم مرقوا من المدينة المنورة. منافقين مشي تبوك وقعدوا يصوتوا هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام ده قال منافق من بني سلمة حبسه برداء والنظر في عطفيه يا رسول الله عاب كعب بن مالك الصبح كبر وعنجب وحب الراحات تلقى في قاعدنا. سعد بن معاذ عاير له وقال له أخذ بنهره والله ما علمنا عليه إلا خيرا. إنت قال الصحابة بقعدوا في مجالسهم زي السع تعيبا لآخرين والناس ينبسط وتلقاهم حاضر على صلوات غير عيوب الآخرين ما عندهم شغلة. المجتمع ده لازم يتنظم. ده الليل حال المجتمع المسلم كله في العالم الإسلامي. شيء زي ده ما يحتاج لمجاملة. الناس جاملوا معناه النفاق حيكثر. وإذا كثر النفاق في العالم الإسلامي يهالحال السيئة بالعاصرة حاليا. والله ما علمنا عليه إلا خيرا مما خاويناه بالله لا نعلم عنه إلا الخير. بعد ذلك ما غضب سعد بن معاذ بعد ما هدى الغضب يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس كيف يرفع الصوت كيف لا يستأذن بالكلام. قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبتسم قمة الرضا بما صنع سعد بن معاذ. انت عارف سعد بن معاذ لما تم الأجل دخل قبره عمره 30 سنة دخل القبر 30 سنة قمة الشباب. ده معناه على أن الصحابة أصل ما بيسكتوا وما بيرضوا عندما يعاب مؤمنا في مجلس من مجالسه. حتى أبي بكر داخل المسجد تخيل داخل المسجد تبس في أثر زياد بن خزيمة في الترمذي قال خرجت مع أبي بكر الصحابي الجليل أبي بكر كبر في السن. هذا الرجل من التابعين زيادة قال مرقنا الاثنين دخلنا المسجد ونحن تحت منبر ابن عامر وهو يخطب. ابن عامر ده كان شاب والي المدينة أصيب الزاد النادل فقام احتكوا بالسيادة وكذا يا زود تلقاهم مجرم كثيرة خلاص. العمل العام ده عايز صبر يا ما ينهشك نش يا ما يختابوك يا ما يلفقوا فيك التهم يا ما يتخربوا بك لكن يا ما بعد ذاك العملة النادرة الحسنات تتمتع بها بعدين في الآخرة. هذاك لا يخطب هو للمدينة وكان شاب فاضل خير مستلزم الدين أصل في مرته في أولاده كان متواضع رغم والي تخيل عنده جلابية واحدة وفي رواية جلابية تمشي لزينة ابن عامر ده الدنيا دي شفتها زي ما بقولوا رافدة لا من دخل قبره. الجلابية رهيفة كان في المنبر ويخطب تظهر بعض الزوآت بتاعته في رجل اسمه أبو بلال من التابعين قال انظروا لأميرنا يلبس لباس الفساق. يعني أبو بلال ده ما قال إلا حقا لكن تعيبه ما الحمد لله أبي بكر كان موجود. العلماء قالوا هذا الصحابي الجليل تخيل لو ما ربنا مد في عمره وسمع الكلام ده ما كان مرق لنا الحديث ده أصلا. أبي بكر قائد أبو بلال قال الكلام ده لابن حرب انظروا إلى أميرنا أي لحاكمنا ده يلبس لباس الفساق. فغضب أبي بكر ثم قال إني سمعت النبي لاحظ الخطة شغالة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله على الأرض أهانه الله. أي واحد شفته ما شفته زي بيخرج عن الحكام دي يضبحوهم وكذا يا زول انت قال بديش عزة داني يا زول بعد ذاك يجي الفقر بعد ذاك الجوع الناس ما تمشي لقدام أصلا. سلطان بعد ذاك عندك نص وحنصحه وحتى لو ما جي بلديت الذي عليه هو جابه منهم ما جابه الله وخلف يشيله منهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء السلطان ذاك تنصحه كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوريه عيوبه براءه. لكن بعد ذلك انت قدام الناس في المجالس تهين في السلطان اما بهين قصه ما عاد كلك قائمه وحسيت انت بالذله والاهانه دي ده معناه والنصوص كثر الصحابه لا يمكن انسان يعيبوه في مجلسهم ويسكتوا بل تدافع عنه اقل الدفاع طالما عدت لك زول وانت وهما في الكلام ده بيقولوا له ولا انا بس بوصله ده اقل الدفاع اقل الدفاع ده انت دافع اكثر عندك علم تبين للزول ده حتى ما فاهم الدين يا اخي الشيء ده بعدين خطر عليك وكذا. اذا من حمى مؤمنا من المنافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه من نار جهنم ومن رمى مؤمنا بشيء شيد العلماء قالوا للتقليل والتحدي يريد شيئا إلا حبسه الله في جذر جهنم حتى يخرج مما قال. انت عارف شيد للتقليل قول مثلا ذكرت لي واحد وهما موجود دي بعدك انت حدفها ما احنا يا اخي ليه ذكرت لي دي ساكن معناه شو رميته شيء للتغريب ودي حماية للمؤمنين لأنهم عملة نادرة. المؤمنين الموحدين دول هم أهل العلم دول هم أهل الدعوة إلى الله. انت بعد ذاك تشتغل بهم إن شاء الله شيء بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يوم القيامة تجي بعد ذاك في جدر جهنم الصراط تحبس والعلماء قالوا تحبس كم سنة تشي لا يعلم إلا الله تظل واقف الطريق زي تتحسب الكلام الكبت في المؤمن ده الدار تسوي سمعته جيب الأدلة هنا ما عندك أدلة تظل واقف. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.